أن المالكية اهتمت بجانب العقيدة، وأما المدنية فقد اهتمت بجانب التشريع والأحكام. فصورة الأنعام صورة مكية اهتمت بأصول العقيدة الثلاثة التي هي أصل الأصول، وهي التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت. وقد تولى الله تبارك وتعالى بنفسه في هذه السورة دحض الشبهات التي أثارها المشركون تجاه هذه الأصول الثلاث، التوحيد والنبوة والرسالة. وأسلوب السورة في تقرير هذه الأصول يقوم على أمرين اثنين: الأول التقرير، والثاني التلقين. التقرير، فالله سبحانه وتعالى استفتح السورة بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين، وهو الذي أنشأ جنات معروشات، وهو القاهر فوق عباده. هذا أسلوب التقرير. وأما أسلوب التلقين فإن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة لقن نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يجادل المشركين ويدحض حججهم الباطلة ويثبت الحق الذي أيده الله تبارك وتعالى به. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. قل هذا أسلوب التلقين في دفع الحجج الباطلة وإزهاقها وإقامة الحجة على المشركين المعاندين. فلنستمع إلى الآيات المباركات الأولى من هذه السورة والتي نعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. استفتح الله تبارك وتعالى السورة بحمد نفسه فقال الحمد لله معلما عباده وآمرا لهم أن يحمدوه فيقولوا الحمد لله. حمد الله تعالى نفسه بنفسه قبل أن يحمده خلقه معلما إياهم وآمرا لهم آمرا لهم ومعلما كيف يحمدوه بقولهم الحمد لله. وقد سئل الإمام علي رضي الله عنه كلمة الحمد لله فقال كلمة أحبها الله وأحب أن تقال كلمة أحبها الله وأحب أن تقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها والحمد لله تملأ الميزان والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله فهو سبحانه وتعالى وحده المستحق للحمد دون غيره. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فالله سبحانه وتعالى وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وهو سبحانه وتعالى وحده الذي جعل الظلمات والنور وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولا أحد يستطيع أن يأتي بالليل ولا أن يأتي بالنهار ولا أحد يستطيع أن يؤخر الليل أو يقدم النهار. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ولذلك قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وحده وهو وحده الذي جعل الظلمات والنور فيجب أن يعبد وحده سبحانه وتعالى يجب أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. وبعد ذلك كله عدل الذين كفروا بربهم غيره من خلقه فعبدوهم كما عبدوه وجعلهم مستحقين للعبادة كما أنه سبحانه وتعالى مستحق لها. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يقول العلماء هذا تعجب من عدل الكافرين بربهم غيره من خلقه في العبادة. وهذا كما يقول الإنسان لمن أحسن إليه عملت لك كذا وكذا وكذا وبعد ده كله تقول فيا كذا عملت لك كذا وكذا وبعد ده كله تقول فيا كذا وكذا فهذا نوع من أنواع اللوم والعتاب والتوبيخ، أنه قابل الإحسان بالإساءة، قابل الإحسان بالإساءة. أنا عملت لك وعملت لك وعملت لك، وبعد ده كله تشتمني، بعد ده كله تقول فيا كذا وكذا، يبقى هذا نوع من أنواع التوبيخ واللوم والعتاب على المسيء الذي أساء إلى من أحسن إليه. فهذا معنى قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم بعد هذا كله الذين كفروا بربهم يعدلون. والعدل معناه التسوية، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قالها لوالد النعمان لما قال: يا رسول الله إني أعطيت النعمان كذا وكذا فاشهد على ذلك. قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكل أولادك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. العدل معناه التسوية، العدل معناه التسوية. ثم بعد أن خلق الله السماوات والأرض وحده وجعل الظلمات والنور وحده والمشركون مقرون بذلك، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، العدل معناه التسوية، وهم لم يسووا غير الله بالله في الخلق والتدبير، إنما كانوا مقرين بأن الله وحده الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار المعطي المناء المانع مدبر الأمر. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولكنهم سووا غير الله من خلقه الضعيف العاجز بالله في العبادة، فأحبوهم كحب الله، وتوكلوا عليهم كما توكلوا على الله، ولجأوا إليهم كما يلجأون إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو عدلهم بالله عز وجل، تسويتهم غير الله بالله في العبادة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم سيندمون على هذه التسوية يوم القيامة حين يكبون على وجوههم في النار، فقال سبحانه: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة والإنابة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين، الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هو الذي خلقكم. وهذا الترتيب كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبين سبحانه وتعالى استحقاقه للعبادة من خلقه بأنه الذي خلقهم وخلق من أجلهم السماء والأرض وأحيا لهم الأرض الميتة بالماء ينزله من السماء. هو الذي خلقكم من طين، والمخاطبون لم يخلقوا من طين وإنما خلقوا من ماء مهين، لأن الذي خلق من طين هو آدم عليه السلام، أما بنوه فقد خلقوا من سلالة من ماء مهين. والله يخاطب يقول: هو الذي خلقكم من طين، وهم لم يخلقوا من طين. لا، هم وإن كانوا لم يخلقوا من الطين مباشرة، إلا أن لهم نصيبا من أبيهم، إن لهم نصيبا من أبيهم، وأبوهم خلق من الطين، فهم لهم نصيب من هذا الإيه؟ من هذا الطين الذي خلق منه أبوهم. والله تبارك وتعالى قد جمع بين مادة خلق الإنسان الأول آدم ومادة خلق بنيه في قوله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ثم بعد ذلك قليلا ما تشكرون. وقال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا أي قضى كتب وقدر لكل نفس منكم أجلا كما قال سبحانه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا. خلقكم من طين ثم قضى أجلا أي قضى وقدر وكتب لكل نفس أجلا تعيشه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكل إنسان له أجل وكل جيل له أجل وكل أمة لها أجل كما قال تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده وأجل مسمى عنده لا يعلمه غيره لا يعلمه غيره وهو أجل الدنيا كلها وهو أجل الدنيا كلها الذي قال الله فيه في حق الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى فإذا انتهى الأجل برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وقامت القيامة. فالأجل المسمى عند الله الذي لا يعلمه إلا هو أجل الدنيا كلها متى تنتهي الدنيا ومتى تقوم القيامة إليه يرد علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ثم قضى أجلا لكل نفس ولكل فرد ولكل أمة ولكل جيل وقضى سبحانه وتعالى للدنيا كلها أجلا سماه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ثم أنتم بعد ذلك كله تمترون أي تشكون في البعث بعد الموت. ثم أنتم بعد ذلك كله تمترون أي تشكون في البعث بعد الموت. كيف تشكون في قدرة الله على بعثكم بعد موتكم وهو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وهو الذي خلقكم من طين كيف بعد ذلك تنكرون قدرته على بعثكم؟ ففي ذكر الله تبارك وتعالى خلقه السماوات والأرض وجعله الظلمات والنور وخلقهم من طين هذا في إشارة إلى دلائل قدرته سبحانه وتعالى على البعث بعد الموت. وهذا أمر أكثرنا من ذكره لعلكم قد حفظتموه من تكراره أن من الأدلة الدالة على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور خلق السماوات والأرض كما قال تعالى للذين قالوا أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قال الله لهم أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ والجواب السماء. من هو هذا الإنسان في جانب السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب السماء. طيب الله بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فكيف يعجز من خلق السماوات والأرض أن يعيدكم مرة ثانية؟ ثم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، إنه بكل خلق عليم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. فمن الأدلة الدالة على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور أن الله خلق السماوات والأرض وهما أكبر وأعظم وأشد خلقا من الإنسان، فمن خلق السماوات والأرض لن يعجز عن إحياء الإنسان بعد موته. ثم إن الله خلق الإنسان أول مرة، فكيف يعجز عن إعادته مرة ثانية؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر على أن ينشئكم مرة أخرى. فمن الأدلة الدالة على إمكان البعث خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان أول مرة، وقد جمع الله تبارك وتعالى بين هذين الدليلين وبين هذين البرهانين على أنه يحيي الموتى ويبعث من في القبور في خواتيم سورة ياسين، ردا على ذلك الكافر الذي تجرأ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قطعة عظم بالية قديمة فجعلها بين كفيه فضغطها حتى كسرها ثم ذرها في الهواء وقال يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رم؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك جهنم. فأنزل الله تعالى فيه خواتيم سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق يعني أول مرة. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هو الذي خلقكم من طين، الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمضرون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إذا قرأنا بالوقف على لفظ الجلالة وهو الله في السماوات، يبقى هذا الوقف يقرر عقيدة أو يقرر مسألة من أهم مسائل العقيدة، وهي أن الله في السماء على العرش استوى كما أخبر عن نفسه بذلك في مواضع من كتابه. قال في سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي آمنت بأن الله في السماء، شهد لها بالإيمان، وقد سألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لمالكها أعتقها فإنها مؤمنة. فالله تعالى في السماء على العرش استوى كما أخبر بذلك عن نفسه في مواضع، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع. فقراءة وهو الله في السماوات والوقف التام عليها، هذه القراءة تقرر هذه المسألة التي من أهم مسائل العقيدة، وهي أن الله في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه. وهناك قراءة ثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض. هنا وقف أيضا، وهو الله في السماوات وفي الأرض. وعلى هذه القراءة تكون الآية كقوله تعالى في سورة الزخرف: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تساوي هذه الآية على الوقف الثاني وهو الله في السماوات وفي الأرض. والمعنى أن الله عز وجل هو الإله الذي يعبده من في السماء ويعبده من في الأرض، هو سبحانه المعبود في السماء من الملائكة وغيرهم، وهو المعبود في الأرض من الإنس وغيرهم. وهو الله في السماوات وفي الأرض تساوي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض سبحانه وتعالى. وهناك توجيه لجملة التالية: وهو الله في السماوات، حين تقف تستأنف القراءة: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. إذا هو في السماء وعلمه في الأرض في كل مكان. وعلى هذا التفسير قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. ولذلك وهو الله في السماوات وختام: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. يبقى العلم في الأرض في كل مكان، أما الذات على العرش استوى كما أخبر بنفسه عن نفسه سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين: الآية فيها تقديم وتأخير، وتقدير الكلام: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض. وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض، كما قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ولذلك قال الله عن نفسه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا هو توجيه القراءات في هذه الآية، وهذا هو تفسيرها: وهو الله في السماوات، وقف تام تستأنف: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وتقول: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم ويعلم جهركم، فما تجهرون به الله يعلمه، وما تسرونه الله يعلمه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وأسروا قولكم أو اجهروا به، فالإصرار والجهر سواء، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. يعلم سركم وجهركم، ويعلم ما تكسبون، ويعلم ما تكسبون من الأعمال، ويعلم ما تكسبون من الأعمال. خص الأعمال بالذكر والعلم، وهي داخلة في قوله يعلم سركم وجهركم. فالأعمال كانت جهرا يعلمها، وكانت سرا يعلمها، الأقوال يعلمها، كل شيء سر وجهر يعلمه، ولكنه خص الأعمال بالذكر تنبيها على أنه لا بد من السؤال عنها، لا بد من السؤال عنه. ويعلم ما تكسبون، ولذلك قال: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ولذلك قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فكن على يقين من أن الله مطلع إليك، وناظر إليك وشهيد عليك، يعلم سرك وجهرك ويعلم ما تكسبون، فكل ما كسبته من عمل من خير أو من شر فسيجزيك الله به، كما قال عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هذا حال الذين بربهم يعدلون، حال المشركين الكافرين مع آيات الله التنزيلية والتكوينية. هذا حال الكافرين المكذبين مع آيات الله التنزيلية والتكوينية. فما تنزل آية في القرآن إلا ويعرضون عنها: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من رب محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وكذلك أيضا يعرضون عن الآيات التكوينية: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون. فالذين كفروا بربهم يعدلون ويعرضون عن آيات الله التنزيلية والتكوينية، لا تنزل آية إلا ويعرضوا عنها، ولا تظهر آية في الكون إلا ويعرضوا عنها. لم ينتفعوا بالآيات التنزيلية ولم ينتفعوا بالآيات التكوينية. وقد ذم الله تبارك وتعالى المعرضين عن الآيات التنزيلية كما ذم المعرضين عن الآيات التكوينية. قال الله تعالى في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال في الآيات التكوينية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. فلا يجوز الإنسان أن يعرض عن آيات الله التنزيلية في القرآن الكريم، لا يقرأ القرآن ولا يرتله ولا يتلوه ولا يتدبره ولا يحاول أن يفهم مراد الله منه. ولا يجوز للإنسان أن يعرض عن آيات الله في الآفاق في السماء والأرض وفي الأنفس، بل يجب أن يتفكر الإنسان في القرآن ويتدبره، ويجب أن يتفكر في آيات الله الكونية ويتدبرها، لأن الإيمان يزيد وينقص كما ذكرنا في خطبة الأمس قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقلنا أن المراد زيادة الإيمان الذي هو التصديق، فالتصديق نفسه يزيد وينقص، يزيد بكثرة الأدلة وفهمها ووضوحها وظهورها. فشتان بين من يعرف المسائل بأدلتها وبين من لا يعرف أدلتها، وشتان بين من يحفظ دليل أو دليلين وبين من يحفظ عشرة أدلة أو أكثر. فالإيمان يزيد بالتفكر في آيات الله التنزيلية وآياته التكوينية. وما يأتيهم من ذكر من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فقد كذبوا بالحق وهو القرآن، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وكل ما ذكر في القرآن فهو الحق. قال فالحق والحق أقول، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فقد كذبوا لما أعرضوا عن آيات الله الكونية وأعرضوا عن آياته التنزيلية، كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هم أعرضوا استهزاء، أعرضوا استهزاء وسخرية، وأن يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر، إعراض سخرية استهزاء. ما هو المعرض عن الشيء؟ يعني ما أعرض عنه إلا الاحتقار، من الاحتقار والسخرية منه والاستهزاء به، أنت لا تعرض عن الشيء العظيم. فهم لما أعرضوا عن القرآن احتقروه واستهزأوا به، احتقروا واستهزأوا به. فقال عز وجل فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. متى يأتيهم هذا النبأ؟ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا كما زعمتم أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ والسؤال للتكثير، السؤال للتكثير، كما قال تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. سؤال للتكفير، ألم يروا هؤلاء المعرضون عن آيات الله المكذبون بالحق لما جاءهم الذين هم بربهم يعدلون، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض وأكثر أموالا وأولادا، فما أغنت عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. خلي بالك من الالتفات، الالتفات من الغيبة إلى الإيه؟ إلى الخطاب. ألم يروا هم كم أهلكنا من قبلهم، ضمير الغائب، وبعد مكناهم يعني السابقين، ما لم نمكن لكم، خطاب بقى، التفات من الغيبة إلى الخطاب ليهز قلوبهم ويزعجها. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. والتمكين في الأرض نعمة، والتمكين في الأرض نعمة، نعمة، والنعمة تجب الشكر. فمن مكنه الله تعالى في الأرض فشكر، أدام الله ملكه وأدام دولته وأبقى مملكته، ومن مكنه الله في الأرض فكفر ذهب الله به وبمملكته. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ليه؟ لما ظلموا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. التمكين في الأرض نعمة، والنعمة توجب الشكر، فمن شكر زاده. وكيف يكون شكر نعمة التمكين في الأرض؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة بأنفسهم صلوا، وأمروا من في ولايتهم بالصلاة، وآتوهم الزكاة، وأمروا من في ولايتهم بإيتاء الزكاة، وأمروا بالمعروف، وكل ما شرعه وهو كل ما شرعه الله ورضاه ورضيه، ونهوا عن المنكر، وكل ما نهي الله عنه وسقطه. هذا شرط التمكين في الأرض، ده شكر نعمة التمكين. الذين إن مكناهم في الأرض قبله يقول ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وإلى عاقبة الأمور. فمن مكنه الله تعالى في الأرض فأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أدام الله مملكته وأتم عليه نعمته وزاده من فضله، كما قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن مكنه الله في الأرض فبغى وتكبر وظلم وتجبر وسعى في الأرض فسادا، ذهب الله به وبمملكته. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ولذلك بيّن الله تعالى أن الفساد في الأرض كان سبب زوال الدول السابقة وفناء الأمم السابقة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. فأكثروا فيها الفساد، تمكنوا من الأرض، تمكنوا في الأرض، مكنه الله في الأرض فأفسدوا فيها، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فهل اعتبر اللاحقون بما أصاب السابقين؟ هل اتعظ المتأخرون بما أصاب الأولين؟ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. ما شاء الله، أنهار سارحة تسرح في الغيطان والحقول والزروع، هذه معنى من تحتهم، يعني من تحت زروعهم وأشجارهم. السماء تمطر والأنهار تجري. طيب لما يبقى المطر كثير والأنهار سارحة، هيترتب على كده ايه؟ كثرة الزروع والثمار. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. مدام في مطر في أنهار، في زرع في ثمر، في خير، في خير في رخاء، في خير في رخاء. مدام في مطر من السماء وأنهار تسرح في الغيطان والحقول. لكن القوم لم يقوموا بحق التمكين، لم يقوموا بحق التمكين في الأرض، لم يشكروا الله عز وجل، بل أكثروا فيها الفساد، أكثروا فيها الفساد، فأهلكناهم بذنوبهم. الباء للإيه؟ للسببية. الباء للسببية، فأهلكناهم بذنوب، أي بسبب إيه؟ بسبب ذنوبهم، أهلكناهم بسبب ذنوبهم. الذنوب مضرة بالدول، وأي ضرر؟ الذنوب مضرة بالمجتمعات، وأي ضرر؟ ضرر الذنوب لا يقتصر على الأفراد، بل ضرر الذنوب يمتد حتى يشمل الدول والمجتمعات. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وهو ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ليه؟ لننظر كيف تعملوا. الله تعالى لما قص علينا في سورة المؤمنون قصة نوح قال ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، لهم قوم إيه؟ لهم قوم عاد. فلم يكن قوم عاد أحسن حالا من قوم إيه؟ من قوم نوح. فأهلكهم الله، قال ثم أنشأنا من بعدهم قرونا إيه؟ آخرين. ما تسبق الأمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوا، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه وبياتنا وسلطانهم إلى فرعون وملك، فلم يكن فرعون أحسن حالا من إيه؟ من سابقيه، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقاموا وما كانوا يعرشون. الاعتبار بما أصاب الأمم السابقة بذنوبهم واجب واجب. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله. الله تبارك وتعالى له سنن، الله تبارك وتعالى لا يحابي ولا يجامل، كل الخلق عباده، كل الخلق عباده، وقانون الجزاء عنده سبحانه لكل الناس، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. من عمل صالحا فلنفسه ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذه سنة الله عز وجل وقانون الجزاء عنده سبحانه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.